إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة ياسين ومع تلكم القصة العظيمة والمثل العظيم الذي ذكره الله تبارك وتعالى ضمن هذه الصورة والتي هي على شكل حوار دار بين مؤمن وكفار الذين لم يكتب الله سبحانه وتعالى لهم الهداية لأنهم لم يرضوها. وهذا الحوار الشيق الذي يدل على عبر ودروس نستلهمها ونسترشد بها في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. كنا قد وقفنا عند ذكر المولى جل وعلا لشأن ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة جاء من أقصى المدينة أي من مكان بعيد من المدينة جاء لكي يدل قومه على خير ما يعلمه له من العاقبة الحسنى إنهم استجابوا لدعوة هؤلاء الرسل وآمنوا بما أمروهم أن يؤمنوا به وهو الله جل وعلا. جاء من أقصى المدينة كما قال الله عز وجل يسعى سبق وأن ذكرنا أن في هذه اللفظة دلالة على حب الرجل للخير وأن الإنسان إذا سمع بأمر تتحقق فيه مصلحة ويكون فيه خير أن يبادر وأن يسارع وأن لا يتوانى وأن لا يضعف وأن لا يتخاذل. وذكرنا لهذا المعنى أوجها من كتاب الله عز وجل وهي أن الله سبحانه وتعالى يحث عباده إلى المسارعة وإلى المسابقة وإلى المنافسة في كل أمر تعلق به خير. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم قال تعالى هو في ذلك فليتنافس المتنافسون، كل هذا في أمر الآخرة وفي أمر الدين. أما أمر الدنيا ومشاغل الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى لم يطلب من عباده أن يسارعوا من أجل تحصيلها أو يتنافسوا فيها، بدليل أنه قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وكلوا من رزقه، وقال الله سبحانه وتعالى على الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن هذه الآية دلت على أن هذا الرجل جاء من أقصى المدينة يسعى، يسعى يعني يشتد في جريه وفي ركضه حتى يلحق بهؤلاء القوم المكذبين. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يعني ما جعل مقدمة لكلامه لأن الأمر يقتضي الإسراع. يا قوم يعني خشية أن يهلكوا، اتبعوا المرسلين يعني الذين أرسلهم الله عز وجل، اتبعوهم تهتدوا. والرسل عليهم الصلاة والسلام يتبعون، يتبعون لأن الاتباع هو معناه الاستجابة واختفاء الأثر، والاتباع كله خير. قال اتبعوا المرسلين، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعني اتبعوهم لأنهم أولا مرسلون من الله سبحانه وتعالى، فهذا الإرسال من الله سبحانه وتعالى يدل على أنهم على حق وأنهم على هدى، أي فاتبعوهم تهتدوا، واتبعوهم تصلح لكم أحوالكم ويصلح أمركم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هؤلاء الرسل إذا اتبعتموهم فإنهم لن يطلبوا منكم مالا ولا أجرا ولا محمدة ولا ثناء، لا يسألونكم أجرا لأنهم يدعونكم إلى الله سبحانه وتعالى وهم مهتدون. هذه الجملة وهم مهتدون، قال بعض أهل العلم أنها استئنافية، يعني وهم مهتدون، أي هؤلاء الرسل مهتدون، لهذا قال بعد ذلك وما لي لا أعبد الذي فطرني، وهذا هو الأظهر. وبعضهم قال أي لا يسألونكم أجرا، لا يسألونكم ثوابا سواء كان ماديا أو معنويا، لكونهم أنهم على هدى، لأن الذي يكون على هدى ويكون على حق لا يسأل غيره إذا دعاه إلى هذا الهدى، فإن الهداية التي هو فيها تمنعه من أن يسأل أجرا. وهذا يدل على أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان مخلصا في دعوته مهتديا فإنه لم يطلب أجرا على ما يقوم به، لأن مقتضى الإخلاص أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ومن دعا إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يخلط بين هذا وذاك، يدخل الدنيا ويدخل الشهرة ويدخل ثناء الناس ويدخل عطاء الناس هدايا الناس، هذا لا يليق إذا كان داعية إلى الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة سبق وأنا أشرنا إليها. توقفنا إذن عند قول الله تبارك وتعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إذن هذا كلام من؟ هذا كلام هذا المؤمن، هذا الرجل المؤمن رحمه الله ورضي الله عنه يخاطب قومه، قال وما لي لا أعبد. هنا في هذه الآية هذا الرجل كما سبق وأن ذكرنا عنه أنه أتي حكمة وفقها، ولهذا كان ناجحا في دعوته، والنجاح في دعوته إلى الله عز وجل يتطلب هذا الأمر، أن يكون الإنسان فقيها وأن يكون حكيما وأن يكون رحيما، بالمدعو، أن يكون فقيها بمعنى أن يعلم بما يتكلم به، لا ينبغي أن يصدر عن جهل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فينبغي توفر العلم عند الداعية. والأمر الثاني أن يكون حكيما، لأن العلم وحده قد لا ينفع في كل الأحوال، لأن من الكلام ما ينبغي أن يقدم، من الكلام ما ينبغي أن يؤخر، من الكلام ما ينبغي أن لا يوجه إلى المخاطب بألفاظه، بل لابد أن يوصل إليه بالمعنى، وأن يكون في الكلام شيء من التلطف بالمخاطب. ولهذا انظروا هذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: يا قومي اتبعوا المرسلين. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كان حكيما متلطفا رحيما بقومه. قال: يا قومي، يا قومي اتبعوا المرسلين، فيه إظهار للشفقة. هنا قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. هذا إظهار منه لشيء يتعلق بالتلطف في الخطاب، التلطف في الخطاب. لو قال له: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، يكون هذا قد يخرج مخرج الزجر، ما لك لا تفعل كذا. لو قلت للإنسان: ما لك تفعل كذا، يعني كأنك أرجعت باللائمة عليه وزجرته، ولكن هو أراد أن يوجه الخطاب إليه فقال: وما لي لا أعبد. هو الأصل: وما لكم ألا تعبدون الذي فطركم، لأنه هم الذين تركوا عبادة من أحسن إليهم ومن خلقهم وهو الله عز وجل، لكن قال: وما لي لا أعبد. هذا إذا تلطف في الخطاب. بعض المفسرين قال أنه قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا جاء على جواب مقدر، أن هؤلاء القوم المكذبين سألوه، قالوا: أنت على دين من؟ دينك ما هو؟ قال: يعني ما لي لا أعبد الذي فطرني. لكن هذا التقدير لا يدل عليه دليل ولا يشير إليه حتى السياق. ولهذا هو عدل عن قوله: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، إلى قوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي لا أعبد الذي فطرني. هذا تلطف في الخطاب. مالي يعني أي شيء يمنعني من أن أعبد الله وحده، الذي هو الخالق لي الذي خلقني. قال: ومالي، أي أي شيء يمنعني من أن أعبد الله عز وجل وحده. أنتم تعبدون غير الله عز وجل، وأنا ما الذي يمنعني أن أعبد الله عز وجل؟ ومعناه أي إذا كان هذا لا يمنعني أن أعبد الله عز وجل، إذن أنتم فلما لا تعبدون الله عز وجل؟ ما الذي يمنعكم من عبادة الله وحده وترك عبادة الأوزار والأصنام؟ ما لي لا أعبد، لا أعبد أي لا أتذلل، لأن معنى العبادة هي التذلل والخضوع لله عز وجل، مأخوذ من أرض معبدة، فهي أرض مذللة يسير عليها الناس ويسير عليها الدواب، فهي مذللة لمن يمشي عليها. فلا أعبد أي لا أتذلل. والعبادة من معانيها أنها التذلل لله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. العبادة يعرفها العلماء من أنها التذلل للخالق سبحانه وتعالى، للباري جل وعلا، بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. إذن فالعبادة تطلق على ماذا؟ تطلق على هذا المعنى الذي كان ذكرناه أولا وهو التذلل والخضوع لله عز وجل، وتطلق أيضا على المتعبد به وهي الأفعال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، يتعبد بها الله عز وجل، الأعمال أو الأقوال أيضا. ولهذا جاء في تعريف الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله للعبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحب الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف جامع لشيخ الإسلام للعبادة، قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا الرجل قال وما لي لا أعبد الذي فطرني. انظر هنا، قال لا أعبد الذي فطرني، وما لي لا أعبد الذي فطرني، ولم يقل وما لي لا أعبد الله، مع أن المعنى واحد، لكن في قوله الذي فطرني شيء فيه فائدة عظيمة أراد هذا الرجل، وهذا ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى المعلم، أنه إذا ذكر الشيء يعني ذكر حكم شيء لابد أن يقرنه مع ماذا؟ أن يقرنه مع الدليل، وأن يجمع إليه الدليل، أو أن يذكر علته. هذا الرجل قرن بين ماذا؟ بين الحكم والدليل، قال أعبد الذي فطرني. الذي فطرني يعني خلقني أول مرة، فجمع بين ماذا؟ بين الحكم الذي هو العبادة وبين الدليل أو العلة، وهي ماذا؟ كونه أنه هو الذي خلقه، فأنا أعبد الله عز وجل لأنه هو الذي خلقني. فمقتضى كونه هو المعبود وحده لأنه هو ماذا؟ لأنه هو الخالق. فما دام هو الخالق وحده إذن فهو الذي يستحق العبادة وحده. هؤلاء الكفار وجميع المشركين إذا جادلتهم أو ناقشتهم أو خاصمتهم في من خلق هذا الكون أو في من خلقهم أو خلق السماوات والأرض، لا شك أنهم يجيبون أن الذي خلق هو الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله، ولكن إذا عبدوا عبدوا غير الله عز وجل. ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ماذا قال؟ الذي خلقه، الذي خلقك. إذن هذا كالتعليل للأمر بماذا؟ بالعبادة. فما دام هو الخالق وحده إذن هو المعبود وحده، أي الذي يستحق العبادة، فكما استحق الخلق وهو الذي يخلق وهو الذي يرزق، وهذه المعبودات أو هذه الآلهة التي يدعيها هؤلاء القوم هذه لا تخلق، وإنما هي تخلق، هي مخلوقة ولكن هي لا تخلق، فكيف تعبد؟ إذن الذي يستحق العبادة ما دام الاعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه خالق كل شيء، إذن لابد أن لا يصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. إذن انظروا هذا الرجل في حكمته وفقهه، قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني كأنه يريد أن يرجع بالقوم إلى عقلهم وإلى رشدهم. فإذا كنتم تعتقدون وتؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلقكم، فلما تصرفون هذا الاعتراف وهذا الإقرار بأن الله هو الخالق فتعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فتعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني. قوله فطرني يعني خلقني أول مرة، لأن الفطرة والإبداع هو الإيجاد لأول مرة. ولهذا قال تعالى فاطر السماوات والأرض، قال بديع السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى هو خلق كل شيء، أبدع كل شيء، فطر كل شيء، خلقه من غير مثال سابق. وإذا كان هو سبحانه وتعالى الخالق وكان هو الفاطر وكان هو المبدع لكل الأشياء، إذن فينبغي أن تصرف له العبادة بجميع أنواعها، ألا يصرف شيء من العبادة سواء كان قولا أو عملا لغير الله تبارك وتعالى. هذا معنى قول هذا المؤمن التقي الداعي إلى الله سبحانه وتعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. انظروا، استعمل في دعوته أو جمع في دعوته أولا بين الحكم، ماذا؟ بين الحكم والدليل، قارن بينهم. هنا قال لهم في بداية الأمر: ما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا ترغيب وحث، وإليه ترجعون ماذا فيه؟ هذا فيه ترهيب، لأن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يقتضي بعد ذلك المحاسبة، وبعد المحاسبة ماذا يكون؟ يكون الجزاء، يكون الجزاء، إما الثواب وإما العقاب، إما الجنة وإما النار. فجمع في وعظه وفي دعوته وفي إرشاده بين أمرين، ذكرهم بخلقهم في الابتداء كيف كانوا أو كيف كانوا في العدم، ثم أوجدهم الله سبحانه وتعالى وخلقهم ورزقهم ورباهم بالنعم، ثم بعد ذلك أمرهم بعبادته وهم لم يفعلوا ولكن سيرجعون إليه. لكن انظروا فقه هذا المؤمن، قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. هنا أضاف ماذا؟ أضاف الفعل إلى نفسه، لكن لما ذكر الرجوع، والرجوع يعني الرجوع إلى الله عز وجل، أنكم ترجعون بعد موتكم إلى الله عز وجل، سماه الرجوع لأن الإنسان لا يبقى في الأرض وإنما سيرجع إلى الله عز وجل فيحاسبه، يرجع إلى يعني يرجع من هذه الدنيا إلى عالم آخر وهو عالم الآخر حتى يحاسبه الله عز وجل. إذن ثمة رجوع إلى الله عز وجل، رجوع إلى الله عز وجل، يعني الإنسان كان في العدم ثم أوجده الله سبحانه وتعالى فخرج من عدم إلى حياة إلى هذه الدنيا، ثم من هذه الدنيا يموت ويفنى، ثم الله سبحانه وتعالى يرجعه ثانية أي يوجده، وليس من عدم لأن الأصل موجود وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. قال: وإليه ترجعون. بعض أهل العلم بعض المفسرين قال نسب الفطرة إليه، قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني، نسب الخلق إليه لأن هذه نعمة والنعمة توجب الشكر، فأراد أن يشكر الله عز وجل عليها، لأن كل إنسان خلقه الله عز وجل فقد من عليه بنعمة عظيمة، هي نعمة الإيجاد، نعمة الإيجاد ونعمة الخلق هذه نعمة من نعم الله عز وجل، كيف كنت وكيف رباك الله سبحانه وتعالى، كيف خلقك، كيف رباك، كيف سواك، كيف غذاك وأتى في بطن أمك، كيف خرجت إلى هذا الوجود، كيف حافظك، كيف صانك، هذا كله يستوجب ماذا؟ يستوجب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، أعظمها نعمة الخلق، نعمة الخلق والإيجاد. فهو أراد أن لا يضيع هذا، فلما ذكر الخلق، خلق الله سبحانه وتعالى لخلقه لعباده، أضافها إليه لكي يشكر الله سبحانه وتعالى. لكن لما ذكر الرجوع نسبه إليه لأنه خرج ماذا؟ مخرج الزجر، يعني اعلموا أنكم إذا بقيتم على كفركم سترجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا رجعوا إلى الله عز وجل سيؤخذكم على ما صدر منكم، وإليه ترجعون أي فيجازيكم. قال بعض أهل التفسير: يجازيكم على كفركم، لكن أصح أن يقال يجازيكم على عملكم، يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لأنه يمكن أن يسلم أحدهم أو أن يرجع من الكفر إلى الإيمان. ترجعون إلى الله عز وجل وليس مجرد الرجوع أنك ترجع إلى حياة أخرى وتبقى، لا، ترجع لا لكي تعمل وإنما لتجازى على عملك. ولهذا الأمر أصعب، الدنيا هذه فيها مجال لأن يستدرك الإنسان، لأن يصحح أخطاءه، لأن يتوب، لأن يرجع، لأن يعمل على إذهاب هذه الغفلة عن نفسه وعن قلبه، له فرصة في هذه الدنيا، لكن الآخرة ليس فيها فرصة، من مات قامت قيامته. ولهذا قيل الناس نيام فإذا ما مات انتبه، أما يوم القيامة فهو الحساب، ولهذا قال الشاعر: لو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء. هذا الأمر، أننا نحن إذا متنا سيبعثنا الله عز وجل وسيرجعنا إليه ونسأل عن كل شيء، عما اقترفته أيدينا وجوارحنا ألسنتنا، كل ذلك سنحاسب عليه. ولهذا ذكرهم بهذا الأمر العظيم: وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما زال في حواره، لأن أراد أن يقيم عليهم حجة، أراد أن يقيم عليهم حجة. ولهذا لما أفحمهم ما كان عندهم جواب، لأنه كان هناك ماذا؟ كان نقاش وكان جدال بين هؤلاء القوم المكذبين مع رسلهم. ولما جاء هذا الرجل المؤمن زادهم في ماذا؟ في الحجة التي كان على هؤلاء الرسل. فهو أراد أن يفحمهم وأن يقحمهم بالحجة، فقال: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذون. أأتخذ وقرئ أأتخذ، وأتخذ هنا هذا الاستفهام متضمن معنى النفي، استفهام يتضمن معنى النفي. والمعنى أأتخذ أي لا أتخذ من دونه، والاستفهام إذا ضمن معنى النفي كما يقول النحاة فإنه قد يفيد التحدي، ولكن هنا يفيد ماذا؟ يفيد الامتناع أو غاية الامتناع، بمعنى يكون المعنى أأتخذ أي لا يمكن أبدا أن أتخذ أو أن أجعل من دون الله سبحانه وتعالى آلهة، أي أصناما أعبدها، لا يمكن، لأن هذه الآلهة معبودات بباطل، والله عز وجل معبود بالحق. أأتخذ أي لا أتخذ، لا يمكن أن أتخذ، يعني يستحيل أن أتخذ من دون الله، من دونه الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى آلهة. الآلهة هي كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه دليل على أن كل معبود يسمى إله. ولهذا الله سبحانه وتعالى عد الهوى إله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فقد يكون إله حجر، وقد يكون شجر، وقد يكون قمر، وقد يكون هواء، وقد يكون مال، لكن الفرق أنه ما عبد بحق هو الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وسائر المعبودات الأخرى التي تسمى آلهة فهي معبودة بباطل، فتسمى آلهة لكن ليست على حق. ولهذا قال هذا الرجل: أأتخذ، أي لا يمكن أبدا أن أتخذ أو أن أجعل من دون الله عز وجل آلهة، أصناما مهما كان شكلها وكان نوعها. إن يردني الرحمن بضر، إن يردني هنا من الإرادة، يعني لو عبدت هذه أنا، يعني التقدير هنا يكون: لا أتخذ آلهة، هذا وصفها وهذا شأنها، أي إذا أرادني الله عز وجل بضر، أوصل إلي ضرا من شر أو بلاء أو سوء، فهذه الآلهة التي أعبدها لا تقدر على أن تدفع عني شيئا من هذا البلاء أو تحميني من هذا الشر، أي لا تنفعني ولا تطيق أن تدفع الشر الذي يأصلني من الله سبحانه وتعالى. فانظروا قول هذا الرجل: أأتخذ أي لا أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. إن يردني هنا فيها الكلام عن الإرادة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يريد الخير ويريد الشر، يريد الخير ويريد الشر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يضر وهو الذي ينفع، بخلاف هذه الآلهة، هذه لا تضر ولا تنفع، ولا تنفع، لا تنفع نفسها ولا تنفع حتى من عبدها، ولا يمكن أن تدفع الضر عن نفسها كما لا يمكن أن تدفع الضر عن من عبده، لأنها جامدة لا تعقل وليس لها قدرة وليس لها حيلة، فكيف تعبد لو لم يكن هذا إلا السفه وضعف العقل وضعف الإيمان والانحراف والضلال؟ إن يريدني، وهذا فيه إثبات الإرادة لله عز وجل، والإرادة على نوعين كما قال العلماء، هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية. إرادة كونية بمعنى المشيئة، هذه ويتعين فيها وقوع المراد، لكن لا يلزم أن يكون محبوبا، يعني كل ما قضاه الله عز وجل في هذا الكون وقدره ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون. إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون فيضان في بلد ما في الساعة الفلانية فإنه يكون، هذا لا رد له، هذه إرادة كونية، وقد يكون فيها خير وقد يكون فيها شر، ولهذا قال لا يلزم أن يكون فيها ما هو محبوب الله عز وجل، بخلاف الإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة، هذه لا يتعين فيها وقوع المراد، فقد يقع وقد لا يقع، لكن يتعين فيها أن يكون محبوب لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى مثلا الإيمان والإسلام والتقوى هذه أمور يحبها شرعا، لكن قد تقع وقد لا تقع، ولهذا تجد الناس منهم كافر ومنهم مؤمن، لكن لو شاء الله عز وجل أن يكونوا على أتقى قلب رجل واحد لكان له ذلك. فهذه الإرادة، إن يريدني الرحمن بضر، انظر هنا دقة في التعبير، قال إن يريدني الرحمن ولم يقل إن يريدني الله بضر، هنا مسألة لابد أن نبينها، هل يريد الله سبحانه الضر بالعباد أم لا يريد؟ الله سبحانه وتعالى يريد الضر بالعباد من حيث أنه هذا الأمر يريده الله سبحانه وتعالى، لأنه لا رد لفعله، لأن كل ما يبتلى به الناس من أمراض زلازل الفساد في الأرض هذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى، لكن قال الرحمن ولم يقل الله عز وجل أو اسم آخر من غير أسماء الله عز وجل، لأن الذي يتبادر إلى الذهن أن الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل هو وصف مشتق يدل على ماذا؟ يدل على الرحمة، فقد يقول الإنسان كيف هذا رحمن ومع ذلك يريد الضر بالعباد، وهذا الضر في الحقيقة الذي يكون من الله سبحانه وتعالى لعباده أو يريده الله عز وجل لعباده هو قد يكون فيه خير للناس، هو شر في ظاهره، لكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمخلوق، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى فقد تكون لمصلحة لذلك المبتلى الذي يصله الشر أو لآخرين. ولهذا انظروا في القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ماذا قال بعد ذلك؟ قال لعلهم يرجعون، فقد يظهر الفساد، يظهر الفساد في البر والأرض، وهذه لا شك أنها شرور وسيئات، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، إذن هو شر في ظاهره، لكن الله سبحانه وتعالى قد يريد به الخير، إما أن هذا الناس الذين يبتلون بالمصائب سوف يرجعون إلى الله عز وجل ويتعظون، وغيرهم قد يرتدع ويخشى أن يناله ما نال هؤلاء القوم. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قد يقول هنا الله عز وجل يقول إن يريدني الرحمن بضر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث والشر ليس إليك، يعني قد يكون فيه تعارض، لأن الضر هو الشر الذي يصل إلى الناس، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، كيف نوفق؟ التوفيق بين الحديث والآية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك أو لم يقل والشر ليس منك، وإنما قال والشر ليس إليك، معنى أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد الشر أو الضر للعباد، وإرادته لهذا الشر هي خير، فهذه المصلحة التي تحدث لهم من ابتلائهم بالشر هي التي نفت نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال العلماء الشر هنا أو الضر في فعله في مفعوله وليس في فعله، أي هو في المخلوقات وليس في فعل الله عز وجل، حتى يعني تفهموا هذه المسألة جيدا، لأنها مسألة مهمة. إن يريد الرحمن بضر، أنت مثلا يبتليك الله عز وجل بالمرض، المرض بالنسبة إليك ما هو؟ خير ولا شر؟ شر، لأنك تتألم ويمنعك عن قضاء بعض مصالحك، لكن هو بالنسبة إليك شر، إذن هو في المخلوق في المفعول، ولكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول بأنه شر، لأن الله عز وجل قد يريد بك الخير. أولا تكفر به سيئاتك، أولا يعرفك الله سبحانه وتعالى قدر النعمة التي كنت تجهلها. احنا ما نعرفوش نعمة الصحة، صح ولا لا؟ ما نعرفوش نعمة الصحة، واحد بيفكر بأنه يعني نعمة الصحة ينبغي أن يشكر الله، لكن متى ابتلي بمرض آلمه ضرسه أو عينه أو أخذه وجع في جسده عرف قدر نعمة الصحة والعافية. فالله سبحانه وتعالى قد يوصل إليك هذا الضر لترجع أنت إلى الله سبحانه وتعالى. إذا فيه منافع، منافع لك وربما لغيرك. إذن ومن هذا لا نستطيع أن نقول مع أن هذا هو شر لي، ولكن هو في فعل الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف شر، أن يوصف بأنه شر، بأنه خير للمخلوق، هو خير للمخلوق. ولهذا انظر الله عز وجل لما ذكر القتال، كون الإنسان يموت في سبيل الله وهو يقاتل الكفار ويجاهد الكفار، يموت قد يرمي زوجته ويتم أولاده، يجد ألم العذاب والقتل والفتك والآلام التي تصله وتركه لهذه الدنيا، ومع ذلك الله عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تكره شيئا وهو خير لك. فالله سبحانه وتعالى يقدر للعباد النفع والضر، والله سبحانه وتعالى يريد للعباد الخير والشر، لكن ذلك الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قد تكون به مصلحة لمن وصل إليه، لكنه هو شر بالنسبة إلى المبتلى، إلى العبد، إلى المفعول. فلا نقول أن الشر في فعله، وإنما الشر في مفعوله، يعني في مخلوقاته ومفعولاته. هذا الرجل المؤمن قال لا يمكن أن أتخذ من دون الله عز وجل آلهة، إن يريدني الرحمن بضر، الضر من هلكة وشر وسوء وبلاء وما إلى ذلك، لا تغني عني شفاعته. يعني هذا تمثيل، انظروا هنا هذا الرجل كما ذكرنا أنه كان حكيما في دعوته، لما قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، رجع هنا أيضا ليذكر لهم حكما مقترنا بماذا؟ بدليله، مقترنا بعلته. قال أنا لا أتخذ من دون الله آلهة، أتعرفون لماذا؟ لأنه إذا أرادني الله عز وجل بضر فإن هذه الآلهة التي تزعمون أنها تنفع وأنها تدفع الضر لا يمكن، لا يمكن أن تفعل شيئا، لا أن تجلب نفعا ولا أن تدفع ضرا. أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني، لا تغني بمعنى لا تنفعني، لا تغني، لا تنفع، لا تنفع شفاعتهم شيئا. هذه الآلهة يعني لا تغني شفاعتها، ليس معنى أن لها شفاعة، هذا كلام، هذا الأسلوب معروف في لغة العرب، تقول أنت لا يغنيني مالك، وأنت تقصد بأنه لا مال لك أصلا. فقوله لا تغني عني شفاعتهم أي لا شفاعة لهم أصلا، لأن الشفاعة لا تكون شفاعة حقا إلا إذا كانت بإذن الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ولا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. والشفاعة معروفة، الأصل فيها التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. فهذا الرجل المؤمن قال هذه الآلهة لا يمكن أن تشفع لي، لأنها لا شفاعة لها أصلا، وإن وجدت شفاعتها فإن هذه الشفاعة لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، لا تغني عني شفاعتها. وهؤلاء الكفار كانوا يجعلون هذه الآلهة وسائل، يجعلونها وسائل لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لكن هذا في الحقيقة تمويه، هذا تلبيس وليس بحق، لأنهم يقولون لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قال لهم لما تعبدون هذه؟ قال نحن ما نعبدها، وإنما نجعلها وسائل، ليست غاية وإنما هي وسائل لكي تقربنا إلى الله عز وجل، ولكن في الحقيقة هم لم يجعلوها وسائل، عبدوها، ولذلك نسوا الله ونسوا خالقهم، فكانوا يتقربون إليها بشتى القرب، يذبحون لها ويدعونها ويحزنون إلى غير ذلك. ولهذا ترى اليوم بعض الناس ممن يلبس عليهم الشيطان بعض المعاصي، ترى هو يصد الناس عن ذكر الله عز وجل، وربما وقع في شرك، ولكن يقول لك لا، أنا أفعل هذا كوسيلة، الغاية هو حب الله، وغايته هو طاعة الله عز وجل، وغايته عبادة الله عز وجل. ولا شك أن هذا كما يقال عذر أقبح من ذنب، لأن حتى هؤلاء المشركين لما نهوا عن أن يتخذوا هذه الأصنام وهذه الأوثان واسطة بينهم وبين الله عز وجل، قال نحن ما نعبدها، وإنما نتوسل إليها ونستشفع بها لتقربنا إلى الله عز وجل. ولكن في الحقيقة هم ماذا يفعلون؟ هم يعبدونها، ولما كانوا يعني يعظمونها ويجعلونها كوسيلة، صارت بعد ذلك عندهم غاية، فنسوا الله سبحانه وتعالى، فبدل أن يتقربوا إلى الله عز وجل يتقربوا بهذه الآلهة التي صنعوها لأنفسهم، والتي لا تغني شفاعتها، لا تنفع ولا تضر. ومن هنا نجد كثير من الناس يعني إذا أراد أن ينشر الباطل أو أن يموه على الناس حقيقة أمره، أو أن يستغفل عقول الناس، تراه لا يظهر بالاسم الذي ينفره عن الناس، وإنما يتخذ بعض الأسماء التي تدل على أنه على حق، وأنه يدافع عن حق، وأنه صاحب حق. المعتزل أهل الضلال من أهل البدع الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل، يسمون أنفسهم بأنهم أهل التوحيد، ينفون الصفات على الله عز وجل ويقولون نحن أهل التوحيد. قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات كما يثبتها أهل السنة والجماعة نكون قد أشبهنا الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. أهل التعطيل أيضا الذين يعطلون بعض الصفات عن الله سبحانه وتعالى، يسمون أنفسهم ماذا؟ أهل التنزيه. النصارى يسمون أنفسهم المسيح، يقول نحن مسيحيون، وهذه لفظة لا تجوز إطلاقها اليوم على هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام، ليسوا بمسيحيين، لأن كلمة مسيح معنى أتباع المسيح، أتباع عيسى عليه السلام، وهم ليسوا بأتباع عيسى، لأنهم لو كانوا أتباع عيسى حقيقة لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بماذا؟ بشر بعيسى عليه السلام، وهم لا يؤمنوا بهذا، فتسميتهم اليوم مسيح هذا خطأ، أو مسيحيون، نقول أنهم نصارى وليسوا بالمسيح. وهكذا ترى كثيرا من الناس ممن يريد أن يوصل الباطل إلى الناس، تراه يتستر باسم الحق وأنه صاحب الحق، وربما اتخذ اسما يومئ الناس ويخادع الناس على أنه يدافع عن الحق. نعم. قال لا تغني عني شفاعتهم شيئا، يعني شفاعة هؤلاء القوم لا تنفع، يعني هؤلاء الأصنام والأوثان لا تنفعون، إذن فأنا لا أعبدها. ولا ينقذون، لا ينقذون من الإنقاذ، والإنقاذ هو التخليص من الحير أو من الكرب أو من الهلاك، لا ينقذون، يعني لو قدر الله عز وجل لي أمرا من الأمور من هلك أو غير ذلك، فإن هذه الأصنام عاجزة على أن تخلصني مما أنا فيه، لا يمكن أن تخلصني من حيرة ولا من هلاك ولا من كرب، لا يمكن، لا تدفع شيئا، هي لا تدفع الضرر عن نفسها. ذكرت لكم مثالا أن أحد القوم في الجاهلية صنع صنما من طين أو يقال من عسل، يعبده وتركه في الليل أمام الباب، يعني لم يدخله إلى البيت، لما خرج في الصباح وجد ثعلبين يبولان على رأسه، بدأ يفكر، قال أإله يبول الثعلبان على رأسه، يعني يسأل نفسه أإله يبول الثعلبان على رأسه، لقد ذل من تبول عليه الثعالب، هذا لا يستحق أن يعبد وأنا أتذلل له، بل هو مذلول لأنه لا يدفع عن نفسه الأذى، فهو عاجز، فكيف أنا أعبده؟ وهذا رجل عاقل رجع إلى نفسه فاتهمها، فكذلك قال هذا الرجل هؤلاء لا ينفعونني بجذب منفعة ولا يمكن أن يدفعوا عني ضرا، قال ولا ينقذون، أي لا يمكن أن ينقذوني مما أنا فيه. إذا كان الحال كذلك فهذه كما قال العلماء جملة شرطية تفيد على أن هذا الرجل قال أنا لا يمكن أن أتخذ آلهة هذا وصفها وهذا شأنها، إذا جاءني ضر لا يمكن أن تدفعه عني، وإذا أردت مصلحة أو منفعة فإنها لا يمكن أن تحقق لي شيئا منها. ثم قال بعد ذلك إني إذا لفي ضلال مبين، يعني لو اعتقدته هذا بأنها يمكن أن تدفع عني الضر وتجلب للنفع إني إذا لفي ضلال مبين، هذا هو الضلال المبين. وقوله إني إذا لفي هذه جملة مؤكدة بأمرين، بإن التي تفيد التوكيد وبالله، قال إني إذا، إذا ظرف يدل على الحال، لأن إذا هذه تدخل إذا ظرف يدل على الحال، وإذا ظرف يدل على المستقبل، وإذ ظرف يدل على الماضي، إذا إذ هذه تعمل في الزمن كله، يعني في الحال وفي المستقبل وفي الماضي. قال يعني لو اعتقدت هذا الاعتقاد الذي هو عندكم أن هذه الآلهة تنقذني وتنفعني وتدفع عني ضر، إذا أنا حتما لا في ضلال مبين. الضلال هو ضد الهدى وهو مجانبة الصواب، إذا إني في ضلال مبين يعني مؤكد واضح لا غبار عليه، هذا هو الضلال الواضح. الضلال كل من انصرف عن الحق وانصرف عن جادة الصواب فهو مضل، والضلال الغالب يكون بترك العلم، يكون بترك العلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف النصارى بأنهم أهل ضلال، واليهود وصفهم بماذا؟ بأنهم مغضوب عليهم، لأنه كان عندهم العلم ولم يكن عندهم العمل، علموا لكن لم يعملوا، والنصارى بخلافه عملوا لكن دون علم ولذلك أضل. والمسلم لا ينبغي أن يكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما يتبع الصراط المستقيم الذي في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا قال لو فعلت ما تفعلون إني إذا لفي ضلال مبين. ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعوا، إعلان. وهذا يدل على أن هذا الرجل وصل إلى شموخ إيمانه. الإنسان لما يجادل ويخاصم ويعرف أنه على الحق وأدرك أن القوم ليس بعد ذلك حوار ولا منفعة في مواصلة الحديث معهم، إذن لابد أن تستعلي أنت بإيمانك، ولابد أن تظهر حقيقة حالك للقوم سواء أبوا أم رفضوا. قال إني آمنت، يعني هو علم أن هؤلاء القوم سيقابلونه بأمر قد يوصله إلى الموت وإلى القتل، لكن مع ذلك أعلنها، وهذا هو المؤمن كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال إني آمنت، بدأ بالإيمان، لأن الإيمان هو صلاح الأمر. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قول لا أسأل أحدا بعده، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، إذا آمنت بالله عز وجل بعد ذلك استقم على الأمر، فهذا هو فلاحك، هذه طريقتك في الدنيا، هذا هو سيرك في هذه الدنيا. إني آمنت، يعني أعلن إيمانه، آمنت بربكم. الإيمان هو التصديق، وقيل هو الاعتراف والإقرار، يعني يكون أخص من التصديق. لكن الإيمان بالله سبحانه يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله عز وجل وأثبته هنا لأنه قال آمنت بربكم، والإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالأسماء والصفات. إذن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. فهذا الرجل أعلن أنه مؤمن، قال إني آمنت بمن؟ بربكم، بربكم، هذا في إثبات للربوبية، ولم يقل آمنت بالله وإنما قال آمنت بربكم، بربكم. وهذه الربوبية ربوبية عامة، لأن الربوبية على نوعين: ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة لأنها شاملة لجميع الخلق، شاملة لجميع الخلق. أما الربوبية الخاصة فهي الربوبية التي فيها عناية بالمربوب، فيها عناية بالمربوب، يعني خاصة بمن أحبه الله عز وجل ورضي الله عنه. كان من أمر هذا الرجل المؤمن أنه أعلنها لقومه، فقال إني آمنت بربكم، ولم يقل بربي، لأن المقصود هنا ربوبية عامة، يعني هو ربي وربكم، لأن الله سبحانه وتعالى رب المؤمن ورب الكافر، لا يخرج أحد عن تدبيره وعن تصرفه في الأشياء، تكون لله تبارك وتعالى كالعبودية تماما. الكافر هو عدل الله عز وجل، فهناك العبودية العامة كقوله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض. أما الربوبية الخاصة أو العبودية الخاصة فكقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبودية خاصة، خاصة بمن؟ بالمؤمنين الذين استقاموا على نهجه. وهناك ربوبية أخص من هذه الخاصة، هي ربوبيته للرسل عليهم الصلاة والسلام، كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا الرجل المؤمن قال إني آمنت، يعني في ختام الحوار قال إني آمنت بربكم فاسمعوا، يعني اسمعوا لي. هنا اختلف أهل التفسير لما قال فاسمعون، لمن قالها؟ بعض المفسرين قال فاسمعون، هذه الكلمة توجه بها إلى قومه الذين كفروا بالرسل، قال فاسمعون، يعني أنا آمنت، إذا انتبهوا اسمعوا قولي بأني آمنت بالله عز وجل ولن أكفر به كما كفرتم به. وبعض أهل التفسير قال أن المعنى هنا أنه قال هذا لمن؟ قاله للرسل، فاسمعون يعني إني آمنت فاشهدوني، يعني اسمعوا بأني آمنت فاشهدوا لي عند الله عز وجل. وهذا المعنى ذكره ابن جرير، وابن كثير رحمه الله قال هو الأظهر، يعني أن كلام هذا الرجل كان لمن؟ للرسل، أي فاسمعون أي فاشهدوا لي على أني آمنت بالله عز وجل، لأن الرسل تشهد على من آمن بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة، فكيف إذا جئنا من كل أمة من رسول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسل شهيد على جميع على أممها وعلى من بعثهم الله عز وجل إليه. لكن يحتمل أن يكون هذا الكلام أو هذا النداء وجهه هذا الرجل لمن؟ لقومه، إني آمنت بربكم فاسمعون، أنا أعلنت الإسلام وإيمان بالله عز وجل، إذن فاسمعوا هذا الكلام. سواء أعجبكم أو لم يعجبكم، رضيتم به أو لم ترضوا به، قيل ادخلي الجنة. يعني كأن هناك ماذا؟ كأنك هناك حذف. قال إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخلي الجنة. القائل هو الله عز وجل. يعني هنا الرجل ماذا حصل له؟ مات، قتلوه. ذكر المفسرون كيف قتل هذا الرجل، لكن ذكروا كلاما لا فائدة تحته، لأن تعيين كيفية قتله هذه لم توضح السنة ولم يأتي بيانه في القرآن. بعضهم قال رجمه بالحجارة، بعضهم قال عفسوه حتى أنهم أخرجوا تلك العيدان من دبره، بعضهم قال حفروا له حفرة وانهالوا عليه ضربا ثم رموا عليه التراب. المهم الذي حصل أنه ماذا؟ أنه قتل. فهو الآن صار ماذا؟ صار شهيدا، والشهيد إذا قتل دخل الجنة. ولهذا انظروا، قال إني آمنت بربكم فاسمعوا، قيل يعني في الحال. والقائل هنا من؟ هو الله عز وجل. يعني الله عز وجل قال ادخل الجنة. أنا رأيت كلاما عجيبا للشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في هذه الآية، حتى قال أن الكلام الفصيح الكلام البليغ قد يختص به أقوام للانتفاع به دون غيره، منها أنه بين قول هذا الرجل إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة، لم يذكر له قتلا بأن الرجل قتل، ولما قتل قال الله عز وجل ادخل الجنة. قال كأنه لم يذكر هذا لأنه لو ذكر بأن الرجل قتل ربما كفار قريش لما يسمعون هذه القصة يقتدوا بهؤلاء القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإيمان بالله عز وجل، والذي حصل لقريش هو ما حصل لهؤلاء القوم المكذبين لما جاءهم المرسل. وهؤلاء المكذبون قتلوا هذا الرجل الذي خرج أمامهم وقال إني آمنت بربي. فلو ذكر قتل هذا الرجل وكان معلوما لما ماذا حدث؟ ربما اقتدوا به فقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلم يذكر هذا، لكن عند أهل الإيمان وعند الذين خصهم الله عز وجل بالفهم يفهمون هذا، لأنهم يعلمون أن كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، والشهيد ماذا؟ الشهيد في الجنة، والشهيد في الجنة. فهذه الأمور لا يفهمها إلا أهل الإيمان، أما أهل الكفر فإنهم لا يعلمون هذه الأمور. هما يقولون أن كل من قتل أن الجنة إن كانت أو النار فتكون في يوم القيامة، لكن بعد موته لا تكون هناك جنة ولا نار. لكن هنا قال قيل ادخل الجنة. هذا من بليغ يعني الفهم الذي وصل إليه هذا الإمام الكبير في التفسير، هو الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله، الإمام المفسر التونسي. قيل ادخل الجنة، أكرمه الله عز وجل بماذا؟ بدخول الجنة. قد يقول قائل كيف دخل الجنة والجنة اليوم والجنة يعني لم يدخل أهلها اليوم؟ قيل ادخل الجنة، قال بعض أهل التفسير أي وجبت لك الجنة، وبعضهم قال وهو الصحيح أي ادخل الجنة، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا مات الإنسان فتلك الفترة التي يبقاها في قبره وهي الحياة البرزخية هي الجنة وهي النار. ولهذا وصف القبر بأنه ماذا؟ روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفار النار. ولهذا تجد أن من مات من كان من أهل الإيمان ولا سيما إذا كان من الشهداء فإنه يتنعم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء ينعمون في هذه الحياة في الجنة، في حواصل طير يأكلون من ثمار الجنة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إثبات ماذا؟ إثبات عذاب القبر، وإثبات أن الإنسان ينعم أو يعذب بعد موته قبل يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أكرمه، قيل ادخل الجنة. ثم ماذا قال الرجل؟ قال يا ليت قومي يعلمون. بيان لنصح هذا الرجل، نصح قومه حيا ونصح قومه أيضا ميتا كما قال ابن عباس. قال يا ليت قومي يعلمون. يا هنا للتنبيه، لأن معروف الياء يقولون إذا دخلت على الاسم ماذا أفادت؟ أفادت التنبيه. الياء إذا دخلت على الاسم أفادت النداء، أما إذا دخلت على الحرف أو دخلت على الفعل فإنها تفيد التنبيه. ولهذا هنا قال يا ليت، يا هنا للتنبيه، يعني أراد أن ينبه. وبعضهم قال يجوز أن تكون للنداء، لكن المنادى يكون محذوف المقدر، ما هو تقديره؟ يعرف بالسياق، يعني يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فيجوز أن تكون النداء ويجوز أن تكون للتنبيه. يا ليت، ليت للتمني، والتمني في الغالب يستعمل فيما يتعذر، يعني شيء يتعذر يتمنى الإنسان، يقول يا ليتني كنت شابا، يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. والشباب لا يرجع، لكن لعل تستعمل للترجي، ولهذا قالوا يا ليت تستعمل فيما يتعذر، لكن لعل للترجي فيما يحصل قربه. يعني لما تقول لعل يعني يمكن أن يحصل، لكن يا ليت هذا فيما يتعذر. فقال يا ليت قومي يعلمون، والرجل قد مات، يعني هؤلاء قومي، وانظروا إلى شفقة هذا الرجل الناصح الذي نصح قومه، قال يا ليت قومي يعلمون، يعني يعلمون هنا بمعنى يعرفون، وليس معنى العلم الذي يكسبونه من النظر والاستدلال، وإنما يقصد به العلم هنا المعرفة، يعني يتمنى أن قومه لو عرفوا ما هو فيه الآن من النعيم لأنه دخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذا هو نال من الله عز وجل كرمتان عظيمتان، الأولى مغفرة الذنوب، قال بما غفر لي ربي، لأن المغفرة كما قلنا هي ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه أو التجاوز عنه، لأنه مأخوذ من ماذا؟ من المغفر، والمغفر هي الخوذة التي يضعها المخاتل على رأسه، وفيها فائدتان، الأولى أنها ستر للرأس، والأمر الثاني أنها وقاية له من أن تناله السهام أو الرماح. فقال بما غفر لي ربي، والغفران من قبيل التخلية، ولهذا لم يقل يعني بما جعلني ربي من المكرمين أو أدخلني الجنة وغفر لي، لأن المغفرة ماذا؟ تسبق دخول الجنة. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى لما يذكر الاسمين الجليلين الغفور الرحيم دائما يسبق الغفور على الرحيم، لأن يكون الغفران ثم تأتي بعد ذلك الرحمة. وهنا قال بما غفر لي ربي، يعني غفر لي ذنوبي وأكرمني وسترني وجعلني من المكرمين، جعلني من المكرمين بأن أدخله الجنة، يعني أكرمه الله عز وجل بدخول الجنة. لماذا قال من المكرمين ولم يقل مكرم؟ لأن الجنة جعلها الله سبحانه وتعالى دار لجميع المتقين. قال من المكرمين لأن الجنة هي دار الكرامة، ولأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بها، والذي يدخل الجنة مكرم من قبل الملائكة، مكرم من قبل حور العين، مكرم من الولدان التي تطوف حفه، هو مكرم. ولهذا قال تعالى في جنات مكرمون، في جنات مكرمون، كل ما فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهو مكرم فيها. قال وجعلني من المكرمين، أي من الذين أكرمهم الله عز وجل بدخول الجنة. ولعل بعض الفوائد المتعلقة بهذه القصة العظيمة سنرجع الحديث عنها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، فنسأله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بهذه الآيات وما فيها من الذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.